بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل الكلام في كتاب عنوان الظرف في علم الصرف. وصلنا إلى كلامنا في الباب الأخير وهو في الأحكام التي تعم الأسماء والأفعال. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وتقلب الياء واوا إذا سكنت بعد ضمة. وهذا معتاد يا شباب، كما قلنا في الواو تقلب الياء واوا إذا سكنت بعد ضمة. ما هي الياء أيضا؟ الواو تقلب ياء إذا سكنت بعد كسرة، مش كده؟ العكس يعني، الآن الياء تقلب واوا إذا سكنت الياء بعد ضمة، صح؟ والواو تقلب ياء إذا سكنت بعد كسرة. ميزان وميقات، فأصبحت ميزان وميقات. ده عكسها بقى، انتبهت يا شباب؟ يعني الآن مقصودنا إيه؟ إن الواو أو الياء ساكنة والحركة اللي قبلها عكس، فإن كانت ضمة أيوة الحركة اللي قبلها كسرة، إن كانت واوا الحركة اللي قبلها كسرة، إن كانت ياء الحركة اللي قبلها ضمة. فأولا الحرف يضعف عندما يكون ساكنا، وبعدين زيد على كده إنها واو تجيب قبلها كسرة هتنقلب إلى ياء، أو إنها ياء تجيب قبلها ضمة هتنقلب إلى واو، تمام؟ فده إيه خدنا إحنا في ميقات وميزان، كان أصلها ميوقات وميوزان. إيش اللي حصل؟ سكنت الواو وانكسر ما قبلها فقلبت ياء فأصبحت ميقات وميزان. هنا العكس، هنا عندك ميقن ميقن، فهنا الياء ساكنة وضم ما قبلها تصبح موقن، تمام؟ ييقن ييقن أيقن، تمام؟ أيقن الماضي ما فيهوش مشكلة. ليه؟ لأنه سكنت الياء وقبلها فتحة. تعالى هات بقى الايه، لان ده رباعي هيكون حرف المضارع فيه مضموما، صح؟ فتقول ايقن ييقن، صح؟ ايقن ييقن زي اكرم يكرم، تمام؟ ايقن تمام. ييقن هنا جاءت المشكله، ييقن عندك ياء ساكنه وقبلها ضمه فتقول ايقن يوقن، تمام؟ عندك ايضا مثلا ايه، ايقظ ييقظ، صح؟ أيقظ ييقظ هتصبح يوقظ، تمام؟ أيسر ييسر، أيسر ييسر هتصبح يوسر، ونفس الشيء اسم الفاعل منها. فبالتالي اسم الفاعل من أيقن ييقن اللي هتصبح يوقن، هي يأتي موقن موقن، وأصلها ميقن ميقن، تمام؟ أيسر ييسر هتصبح يوسر، أو هتصبح ميسر موسر. أيقظ ييقظ هتصبح يوقظ، وميقظ هتصبح موقظ. واضحة؟ يبقى عندك أمثلة زي أيسر وأيقن وإيه وأيقظ، هذه الماضي منها لما تبدأ تجيب المضارع هتيجي الضمة، لأنها أفعال رباعية فتيجي الضمة والياء ساكنة، هتجد إن الإيه؟ إن الياء دي هتقلب إلى واو، فتقول في أيقن مضارعها يوقن، في أيقظ مضارعها يوقظ، في أيسر مضارعها يوسر، واسم الفاعل نفس المنهج، هيبقى موقن وموقظ وموتر على نفس النهج، هيكون في الإعلال، فالإعلال مش في الماضي لكن هيكون في الايه، في المضارع وفي الايه وفي المشتقات. واضح يا شباب؟ فهنا قال وتقلب الياء واوا اذا سكنت بعد ضمه، نحو موقن اصلها موقن، وموثر اصلها ميثر، تمام؟ طيب قال في الحاشيه وكذا تقلب الياء واوا. وعليكم السلام.